لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: من الوصايا هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. وهذا أثر صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هنا وصية جديدة من الوصايا المهمة لطالب العلم، عنوانها الشيخ بقوله: هجر الترفه. وانتبه للتشكيل، هجر يعني ترك والتقلل، ربما لا يكون هجرا بالكلية بل ربما يتقلل الإنسان منه. والترفه ما المقصود به؟ الترفه الإكثار من النعم. الترفه ما هو؟ الترف الغنى. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض النسخ التي فيها شرح ذكر كلاما جيدا طيبا، وكلامه جيد بلا شك، لكن في هذه الوصية أريد أن أقرأ عليكم شيئا من كلام الشيخ وسنضيف إليه بعض التعليقات. قوله، يقول قوله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية. قال: هذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. هذا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه. الإرفاه أيضا من الترفه يعني التنعم، الإرفاه يعني التنعم. وتأمل الألفاظ النبوية حتى تستريح، ما قال كان ينهى عن الإرفاه، وإنما كان ينهى عن كثرة الإرفاه. وهذا ضابط مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم ما أحل الله من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وإيه والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا إيه خالصة يوم القيامة، فهي مما يستمتع به المؤمنون في الدنيا الطيبات، ويستعينون بالشهوات الحلال على إقامة أمر الله ودين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. أما كثرة ذلك فإنه قد يجر الإنسان إلى الحرام، وقد يوقع الإنسان في الحرج كما سنذكر. ويأمر بالاحتفاء، الاحتفاء أي المشي حافيا. الاحتفاء المشي حافيا بدون حذاء، وهذا يقول إيه أحيانا، لذلك الإنسان يفعل ذلك بغير تكلف. وانتبهوا لتعليقاتي، بغير تكلف، لأنه ربما يريد أن يفعل شيئا مباحا فيقع في حرج. يعني لو أنك الآن مشيت حافيا في الشارع سيسخر منك الناس ويرفضوك ويلفظوك، وربما أذروا عليك وسبوك وشتموك ووصفوك بالجنون وكذا وكذا. كل ذلك حصل لك لماذا؟ يعني ماذا ستفعل؟ فعلت شيئا واجبا مثلا؟ لا، لكن لذلك نقول يفعل بلا تكلف. يعني مثلا يكون إنسان مثلا عند بعض أصحابه في صحراء مثلا، الصحراء مع أصحابك أهل الصحاري في الغالب يمشون إيه؟ حفاة، فممكن أن تطبق ذلك في هذا المكان. أو يكون في جنازة مثلا ويخلع نعله ويمشي مثلا وسط القبور حافيا، وهذا وارد في بعض الآثار، وهناك خلاف بين العلماء في ذلك، من العلماء من يذكر ذلك. فأنت لو فعلته ربما أيضا لا ينكر عليك، فانتبه لما تفعله حتى لا تنفر الناس من الدين. واضح؟ والاحتفاء أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا هذا نوع من ترك الترفه، لأن الإنسان الذي يربى على التنعم والترفه الزائد لا يستطيع ولا يحتمل ذلك. تمام؟ ربما إذا وضع رجله على الأرض يصرخ من إيه؟ من شدة الحر مثلا نحو ذلك. لكن الإنسان الذي تعود ذلك، أو ربما يمارس بعض أنواع الرياضات حافيا مثلا في الأماكن المخصصة لذلك والمناسبة، فهذا يكسبه قوة يجعله يحتمل. تفهمون المقصود من هذه الوصية؟ خصوصا أن يكون طالب العلم جلدا قويا يحتمل تقلبات الأحوال، بخلاف الإنسان الذي نشأ فقط منعما لا يحتمل شيئا، لا يأكل إلا أشياء معينة، إن لم توجد يموت، لا يلبس إلا ثيابا معينة، إن لم يجدها لا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع أن يواجه الصعوبات والشدائد، لأنه ربي منعما. فالشيخ يقول لك هناك بعض الأمور في السنة تعينك على ذلك، وأن يترك الإنسان الترفه. بل هناك بعض العبادات، مثل إيه؟ عبادة إيه التي تقوي جسم الإنسان؟ عبادة إيه؟ إيش؟ الجهاد. الجهاد فيها تقوية وتربية على الخشونة والقوة. وعبادة الحج، الحج جهاد، الكبير والضعيف والمرأة. وفعلا الذي يذهب للحج يرى ذلك ويشعر ذلك. مثلا إذا كانت وسائل المواصلات يعني شديدة وصعبة، كيف ينتقل بين المناسك؟ ينتقل إيه؟ ماشيا، يمشي مثلا 5 كيلو مثلا، ربما يقطع مثلا نعله، فماذا سيفعل؟ يمشي على رجل. طب لو كان نشأ منعما خلاص يظل مكانه حتى يأتي عرفة السنة القادمة مثلا. مشكلة أن تدرب نفسك أن تكون تستطيع أن تتعامل مع كافة الأحوال وتغيرات الأحوال. فهمتم الوصية؟ هو يقصد ذلك. يقول والإنسان الذي يعتاد الرفاهية، إنسان المرفه يعني، يصعب عليه مواجهة الأمور. مواجهة الأمور يقصد بها إيه؟ التكيف مع الأحوال المختلفة. لا يستطيع التكيف مع الأحوال المختلفة. مثلا إذا كان مثلا في المخيمات في منى تصنع خيام للحجاج، طيب تأتي بعض الحشرات مثلا تدخل تحت الخيام، ماذا يفعل؟ يصرخ ويخرج خارج الخيمة. بسبب ماذا؟ حشرة صغيرة. هذا يعني كيف يعني يكون حالك هكذا؟ لا أقول النساء بل من الرجال ربما، حقيقي هذا كلام حقيقي. فأنت درب نفسك على أن تستطيع مواجهة الأمور المختلفة، أن تكون صلبا جلدا قويا فتيا. يقول لأنه قد تأتيه الأمور من وجه لا يستطيع فيه الرفاهية. ولنضرب لهذا مثلا، يقول الذي ذكرناه في الحديث يأمره بالاحتفاء أحيانا، بعض الناس لا يحتفي دائما يعني أبدا، عليه الجورب وعليه الخف لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل هيعمل إيه؟ لا يستطيع. لو جدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه يعني ينزل منها الدم من ممسة الأرض إذا وضع رجله على الأرض. لكنه لو عود نفسه على الخشونة وترك الرفاهية دائما لحصل له خير كثير. يعني ليس دوما تظل في الرفاهية، أحيانا حاول تخشوش، أنت تعتد أو تعتاد القوة والشدة. ثم إن البدن لو لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة. مناعة يعني مواجهة، يواجه الشدائد والأمراض والآفات، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان لديه مناعة لا يهتم بذلك، لهذا نجد أو تجد أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم. تعرفين العمال الذين يعملون مثلا في البناء، ها إذا سلمت عليه كيف تجد يده؟ مثل رجلك، صح؟ تجد يده إيه فيها خشونة، صح؟ لو أمسك على يدك هكذا تصرخ أنت، صوت مشكلة، صح؟ لكن لو كان طالب العلم مثلا يمارس الرياضة ويحمل الأثقال تجد جسمه إيه قويا. لذلك أنتم من لا يمارس فيكم الرياضة مثل عثمان مثلا، هذا أمر فيه نقص بلا شك. دكتور محمد إسماعيل تعرفونه، كان في الحج في سنة من السنين مع بعض الإخوة يجري في مسافات بعيدة حتى يصل إلى رمي الجمرات في وقت قبل غروب الشمس، يجري ومكان مرتفع يعني بعض الأنفاق. بعض الإخوة يقول ذهب يعني قال لي تستطيع الجري، فتعجبت، فالشيخ جرى معه مسافة طويلة والشيخ فوق 60. أنت في هذا المكان تمشي وتتعب، فكيف بالجري؟ وكان يأمر الإخوة كثيرا بممارسة الرياضة، وهو إلى الآن يمارس الرياضة. تعرفون هذا؟ الجيم، الشيخ إلى الآن فوق 60 ويمارس الرياضة. فهذا أمر مهم جدا لطلاب العلم حتى يكون قوي الجسد، فهذا يعينه على العبادة. تفترق كثيرا قوي الجسم في قيام الليل مثلا في رمضان وغيره وفي الحج عن الإنسان الإيه؟ الضعيف، ولا غير صحيح؟ يقول أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين اللبن، يعانون الطين اللبن يعني كانوا يعملون في صناعة الطوب، يأخذون الطين ويصنعونه على شيء الحجارة ويضعونه في النار، هذا يسمى الطوب اللبن قبل أن يوضع في النار. إذا مسست أيديهم كأنك مسست حجرا من خشونتها، تلمس يدك كأنك تلمس حجرا، ولو أنه ضم أصابعه على يدك لآلمك كثيرا لأنه اعتاد على ذلك. نحن لا نقول لك كن مثله واعتد على ذلك لأنك طالب علم، وفي نفس الوقت لا نقول لك كن منعما مرفها، بل إيه؟ ها؟ توسط بين الأمرين. لذلك نقول المقصود بترك الترفه إعداد العبد نفسه لتقلبات الأيام، إعداد العبد ليست عندكم هذه إضافة، إعداد العبد نفسه لتقلبات الأيام، إعداد العبد نفسه لتقلبات الأيام، يعني يعد نفسه لأن الأحوال قد تتغير، فإذا تغيرت الأحوال تكون لديه قوة يستطيع التكيف مع الأحوال الجديدة. هل الأيام قد تتقلب وتتحول؟ تعرفون دولة مثل الكويت كيف كانوا في التنعم والترفه، ماذا جرى لهم في التسعينيات؟ حرب غزت العراق الكويت، فقتلوا وأسروا وأسفكوا الدماء وسرقوا الأموال وغير ذلك. طب لو كان الإنسان لم يجرب نفسه أو لم يدرب نفسه على الأحوال المختلفة إذن لن يستطيع الحياة، يموت. البوسنة مثلا، البوسنة، دولة البوسنة، ماذا فعل النصارى فيهم؟ فلذلك أهل سوريا الآن، الإنسان إذا كان يعيش في قصر من القصور وبين عشية وضحاها نقل إلى خيمة، عارفون الخيمة؟ طب الخيمة ما هي؟ غرفة الجلوس والمطبخ والحمام وكذا، ما هو؟ واحد فقط، كيف يعيش؟ صعب ولا سهل؟ جدا. لذلك درب نفسك على ما تستطيعه من ذلك، ممارسة الرياضة، الجري، التقلل أحيانا من الطعام والشراب، خصوصا إذا كانت أحوالك هكذا، يعني إنسان مثلا تأتي عليه أيام يقل فيه المال فيتكلف ويستدين ليعيش على نفس المستوى، صح؟ لا، هذا المال القليل عش به، تقول مثلا لزوجك وولدك والله لقد يعني نحن في شدة وقلة فسنأكل كذا وكذا ونتحمل، وتفهم أولادك ذلك حتى يتعود الأولاد ذلك، قد يكون هذا أسبوع أسبوعان ونحو ذلك ثم يوسع الله وهكذا. لا تتكلف. واضح؟ العبادات التي فيها المشقة استثمرها في تربية الأولاد والزوجة على ذلك، وأن يفهموا أن الإنسان ينبغي عليه ألا يكون مرفها منعما دوما. يبقى إعداد العبد نفسه لتقلبات الأيام، لأنه لا يعلم كيف سيكون فيما يستقبل من الأيام، بل يخشوش أحيانا، كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. الإنسان إذا كان قويا جلدا يصلح في الحالين، عند التوسع وعند التقلل، يعني لو زاد المال وزادت النعم يصلح، لو قلت أيضا إيه؟ يصلح ويستطيع أن يعيش. قوله البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ مكتوب عندكم، يقول البذاذة عدم الإيه؟ التنعم والترفه. هناك تعريف آخر ذكره الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية، تعرفون كتاب النهاية؟ قلت لكم عليه قبل ذلك. ها؟ لا لا، هو له كتاب في التاريخ نعم، لكن هناك بعض الأحاديث أحيانا تجد فيها بعض الكلمات الصعبة، كيف تعرف معناها؟ ابن الأثير رحمه الله، خليك معي، ابن الأثير ألف كتابا يتخصص فيه فقط في تفسير الكلمات الصعبة في الأحاديث، يعني أي كلمة صعبة في الحديث تبحث عنها بحسب الحرف الأول منها، لو كانت تبدأ مثلا بحرف الهمزة فتجدها في أول الكتاب، حرف الباء بعدها وهكذا. فمثلا البذاذة حرف الايه؟ الباء، تفتح النهاية حرف الباء تجد بذاذة ويكتب لك معنى الكلمة. كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، مهم جدا لطالب العلم، النهاية في غريب الحديث والأثر. غريب، أنت لا تسمع منذ جلسنا بعد العصر، الصوت غير واضح. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله. طب ماذا قال ابن الأثير في تعريف البذاذة؟ قال البذاذة من الإيمان أراد التواضع في اللباس. أراد، اكتب عندك، أراد التواضع في اللباس. أراد النبي يعني صلى الله عليه وسلم التواضع في اللباس. ما معنى التواضع؟ التواضع يعني ايه؟ التقلل. نعم، يعني مثلا هذا الذي تلبسه كم ألف؟ صح كده؟ مش كم؟ طب مش ممكن بعض الناس فعلا يلبس بألف وخمسة آلاف وأكثر؟ طب أنت أيهما تختار؟ تتواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. بعض الناس انتبهوا، فهم البذاذة يعني القذارة، يعني لا يهتم بشعره ولا شكله ولا ملبسه وكذا، ويلبس المقطع، وهو عنده يعني عنده من النعم، لكنه يظن أنه بذلك يتعبد، لا، كالصوفية وغيره. بل المقصود بالبذاذة التواضع في اللباس، قد يكون يستطيع أن يشتري ما هو بالآلاف، ويستطيع أن يعني يظل عاريا أو يلبس المقطع، نقول له بل التوسط، تتواضع في اللباس. نعم، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به، تكملة في التعريف، وترك التبجح به. بعض الناس يتعالى ويتفاخر بما يلبسه، يتبجح على الناس بذلك، وترك التبجح به، التعالي والتفاخر، التبجح يعني التعالي والتفاخر. كيف كان حال الصحابة؟ حال الصحابة في قضية البذاذة والترفه والخشونة كيف كانوا؟ كانوا من أشد الناس وأقوى الناس، ولذلك استطاعوا تحمل المشاق والتضحية لأجل نشر هذا الدين. غزوة من الغزوات ليس معهم نعال، طب أنت كيف تمشي في الصحراء بغير نعال؟ بل لفوا على أقدامهم الخرق، سيأتي معنا في السير، حتى سقطت أظفارهم. الأظفار سقطت، خير، لذلك سميت غزوة ذات الرقاع، يرفون الخرق على أقدامهم. غزوة أخرى من الغزوات ليس معهم طعام سوى التمر، كل جندي في اليوم يأخذ، تخيل أنت، كيلو تمر. لو قيل الآن لهم كيلو تمر يقول ماذا أفعل، كيلو تمر لا يكفي وأكل تمر فقط. هؤلاء كانوا يأخذون تمر واحدة، مش كيلو، تمر واحد. قيل لأبي عبيدة أو غيره ماذا تفعلون بها، قال نمصها كما يفعل الصبي. تعرف الصبي لما يأخذ الحلوى ماذا يفعل، لا يأكلها مرة واحدة، بل إيه؟ هو يأخذ التمر يمصها طول اليوم ويشرب عليها شربة ماء وانتصروا. طب الآن ماذا يفعل الجنود وكيف يأكلون؟ واضح. لذلك تجد ما يسمى بالتجنيد اللي هو الجيش، يربون الجنود على الخشونة مثلا، ربما يتعمدون تقليل الماء أو قطع الماء يوم أو يومين. ليه؟ ليعتد ذلك، لأنه ربما يكون في معركة ولا يوجد ماء، لو لم يعتد ذلك ينام على الأرض ويقول تعال يا موت، صح؟ يربون الجنود أحيانا على أكل الحشرات، سمعتم بذلك، أكل الحشرات، يجد مثلا الحشرة أمامه ويأكلها. وإن كان هناك ربما بعض المؤاخذات الشرعية في بعض هذه الأمور، لكن بعضها ربما يكون جائزا فيما أبيح. يعني مثلا تعرفون الضب، حيوان في الصحراء لا يأكله الناس الآن، ربما يؤتى به إليهم ولا يوجد غيره، وربما يأكله نيئا. يعني أنت ممكن تأخذ الشيء نيئ وتأكله. أنت الآن لو زوجتك في البيت الطعام مثلا لم ينضج في قليل من الأكل، مشكلة كبيرة. في حين أنك ممكن أن تقول لها والله أخذنا في الدرس البذاذة من الإيمان وإخشوشنه، فالليلة نخشوشن جميعا ونأكل هذا الطعام النيئ بنية إيه؟ ها، تدريب النفس، صح؟ ممكن ولا تأخذ أجر ولا لا تأخذ؟ تؤجر فعلا لو كانت لك هذه النية، ها، ولكن انتبهي ألا تفعلي ذلك. هذا يفعل أحيانا، ها، ليس الإيه؟ ليس هو الأصل، لكن والله فعلا ممكن تؤجر على ذلك حينما تعود نفسك على ذلك أحيانا. يبقى هذا يكون في الطعام، في الشراب، في اللباس، في طبيعة المسكن، في طبيعة العمل. ممكن إنسان أحيانا يعمل بعض الأعمال التي تكسب هذه القوة، وكيف يتعامل مع الناس، هذا يفيدك أو يفيدك بعد ذلك كثيرا. يقول وإياكم وزي الأعاجم، وزي تحذير، وإياكم وزي الأعاجم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أعد ست سطور بعد زي الأعاجم تجد الشيخ يقول والمعنى أحذركم من التنعم. وجدتموها بعد ست سطور تقريبا، ستة أسطر، الشيخ يقول والمعنى، ضع خطا تحتها، معنى إياكم وزي الأعاجم إيه أو العجم إيه مكتوب عندكم؟ إيه اللي طق؟ أحذركم، وجدتموها ولا لا؟ أحذركم من التنعم، أي أن تكونوا مع التنعم باللباس، بالبدن، بكل شيء، والمراد بذلك كثرته. انتبهتم التي ذكرناها في أول الكلام، ها، كان ينهى عن إيه؟ كثرة الإرفاه، تمام؟ المراد بذلك كثرته، يعني معنى أن الإنسان لو تنعم أحيانا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لا مانع. يقول لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه، على وجه لا إسراف فيه، من الأمور الإيه؟ المحمودة، أو حتى لو قلت المباحة، أمر مباح. إنسان يريد أن يلبس ثياب جيدة ويركب سيارة جيدة ويسكن في مكان جاي، لا مانع، لو كان ذلك حتى يعني كثير الثمن لا مانع، بشرط أن يخرج ما وجب عليه من الزكاة، تمام؟ لأن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، شر الإيه؟ المال، واضح كما في الحديث. يقول ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. من ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي. السبب الشرعي هنا الذي يقصده الشيخ التقلل التواضع، فإنسان يتقلل من النعم هذا جائز، كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير ويعلم في ظهره أو في جنبه، وكان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كراكب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته إيه؟ نار، بل يعيشون على الأسودين التمر والإيه؟ والماء، ولو أراد أن يتوسع لتوسع. فكان حاله صلى الله عليه وسلم التقلل من الإيه؟ لكن أحيانا كان يأكل اللحم ويشرب الشراب الحلو، ويعني ما كان من الطيبات، لكن الإنسان لا يتكلف ذلك ولا يتبعه نفسه ولا يجعله الهم، يعني لا يكون همه في الحياة أن يعيش بصورة معينة ويضيع دينه لأجل ذلك، لا. قال وقوله زي العجم، ما هو زي العجم؟ يقول شكله، سواء كان هذا في الحلية، يعني في فيما يتحلى به الإنسان، يعني حلية يقصد ما يتحلى به الإنسان ما يلبسه، والمقصود بذلك الثياب الخاصة بهم، وانتبهوا الثياب الخاصة بهم، لأن لبس الملابس التي هي مشتركة يجوز، يعني السروال مثلا موجود عند العرب وموجود عند الأعاجم، فلبس السروال يجوز مثلا بالنسبة للرجال، لكن المنهي عنه في التشبه ما يكون خاصا بالإيه؟ بالكفار والأعاجم. أو كشكل شعر الرأس، تعرفون بعض الحلاقات عند الأعاجم والشباب إيه؟ يقلدون، والله المستعان. أو كان اللباس، فإننا منهيون عن زي العجم، وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل من سوى العرب، من سوى يعني من غير، غير العرب يسمى العجم، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرهم، لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وسلم. وقوله اخشوشنوا، قول مين؟ عمر. يقول هو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم، ستأتي. يبقى نقول هنا عمر يوصي بماذا؟ ألا يألفوا الترف الزائد كما عليه الأعاجم، ألا يألفوا الترف الزائد كما عليه الأعاجم، ألا يألفوا الترف الزائد كما عليه الأعاجم، لا يألف ذلك يعني. وقول عمر وتمعددوا، ها إياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا، هذه لم يذكرها الشيخ صح؟ تمعددوا أي تشبهوا بجدكم معد، جد العرب، تشبهوا بجدكم معد، جد العرب، يعني تشبهوا به في هذه الأمور. ها طبعا، ما الجد العرب كان إيه؟ يعيش في قصر وكذا وكذا. تشبهوا بجدكم معد جد العرب، ده معنى تمعددوا، اسم رجل أما اسم امرأة. يقول وكل هذه الوصايا من عمر رضي الله عنه وصايا نادرة، ما معنى أو ماذا يقصد الشيخ بوصايا نادرة؟ يعني يندر في الناس الآن من يفعل هذه الوصايا ويأخذ بها. قال لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير، لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر بالعكس، فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا ولا يناله شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر ولا يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة الأمراض يعني التي تترتب على عدم الحركة. حركة التريض مش موجود عندكم ولا موجود؟ غير موجود؟ موجود. مثل السمنة اللي هي كثرة الوزن أو يعني زيادة الوزن، والضغط وضيق التنفس. بعض الناس تجده شابا تصعد أنت وإياه الجبل، لا ينتصف الجبل إلا وقد تسارع نفسه. تسارع موجود عندكم؟ سارع صح؟ أضف تاء، تسارع نفسه حتى يكاد يخور بدنه. يعني تصعد أنت وهو الجبل في الطريق يسقط منك وأنت أكبر منه في السن، وتستمر ليه؟ لأنك اعتدت ذلك، تعودت. يقول لأنك تعودت وهو لم يتعود، رغم أنه شاب لكنه لم يعود نفسه. ثم تكلم عن زي العجم وأن النساء قد أتعبوا الرجال في ذلك. المرأة تتابع الأخبار، فإذا رأت خبرا عن ثياب معينة تطلب من الزوج أن إيه؟ أن يشتري. في اليوم الثاني تجد ثياب أخرى تطلب من الزوج إيه؟ تتابع، وهكذا. وعندنا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قضية الثياب، يقول فيه ماذا؟ إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. تفهمون؟ يعني إنسان يلبس مثل ثياب الكفار، فإذا شابههم في الثياب القلب ينجذب إلى ما هم عليه. إذا شابه الزي الزي يعني زي المسلم زي الكافر، شابه قلب المسلم قلب الإيه؟ الكافر. إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. هناك بعض الآثار الجميلة جدا عن السلف فيما يتعلق بذلك. من أراد أن يكتب معي يكتب، من أراد أن يكتب خلفي يكتب. قال الإمام الميموني رحمه الله: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل. وهذا في السير الإمام الذهبي الجزء 11 صفحة 208، السير سير أعلام النبلاء الذهبي الجزء 11 صفحة 208. يعني يصف حال الإمام أحمد رحمه الله أنه ما رأى أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعهدا لنفس شاربه. بعض الطلاب ممكن تجد الشارب إيه؟ يفحش ويطول، حقيقي هذا كلام حقيقي فعلا. ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل. طبعا بعض الناس ربما يستهزئ من بعض المشايخ بسبب ذلك، يعني مثلا يقول لك الشيخ ياسر مثلا شعره كذا وكذا. أنت لو اقتربت من هذا الرجل لعلمت أنه ربما لا يفعل ذلك لأنه ليس لديه وقت فعله. وأنا بنفسي في الفترات الأخيرة خصوصا كنت آتي للشيخ وأقول له اليوم ستحلق وسأتيك بالحلاق ويحلق، يقول ليس، يقول له لابد، وآتي بالرجل في صلاة الفجر والشيخ يجلس يحلق وينام وهو يحلق. والله هذا رأيت من شدة التعب والسهر في أمور المسلمين. فهؤلاء يعني الأمر يختلف تماما عن إنسان فارغ ويترك الشعور هكذا، يفترق الأمر عن إنسان ليس لديه وقت، الأمر يختلف ولا يتكلف. نسأل الله أن يحفظ العلماء وأن يبارك فيه. نجد أيضا من الآثار، قال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلت لأمي، مالك يقول ليه لأمه: أذهب فأكتب العلم، أذهب فأكتب العلم. قالت لي: تعال فالبس ثياب العلماء ثم اذهب فاكتب. يبقى هي تربيه على ذلك أن العلم له إيه؟ ها؟ زي خاص به. يعني ماذا فعلت؟ قال: فألبستني ثيابا مشمرة، فوضعت الطويلة على رأسي عمامة، وعممتني، ثم قالت: اذهب الآن فاكتب، اذهب الآن فاكتب. قال شهر بن حوشب: كان يقول: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه. من ركب مشهورا من الدواب ومشهورا ولبس مشهورا من الثياب. الرسول كان ينهى عن ثوب الايه؟ ها؟ ثوب الشهرة. ما المقصود بثوب الشهرة؟ معايا؟ ثوب الشهرة المقصود به الثوب الذي يريد به أن يتميز عن الناس، يكون مشهورا في الناس، الناس كلها تشير إليه سواء كان رجلا أو امرأة، هذا منهي عنه، والذي يلبس ثوب شهرة يفضح يوم القيامة وتشعل فيه النار يوم القيامة والعياذ بالله. فيقول: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه. الذهب يعلق يقول: من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين وتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن. انظر التعليق الجميل، يعني لو أن إنسان فعل ذلك ليس مخالفا للحديث لكن يلبس الثياب الجيدة ليعز الدين حتى يظهر أهل الدين في إيه؟ مكانه، ويرغم المنافقين، يذل المنافقين بذلك، ويتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن. ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، أذله الله وأعرض عنه. لذلك نقول: طالب العلم لا يتكلف إلى ما لا يحتاج إليه، ولا يترك ما يحتاج إليه، ويستغني بما وجد عما لا يجد. هذه العبارة مهمة أريدكم أن تكتبوها. طالب العلم لا يتكلف إلى ما لا يحتاج إليه، لا يتكلف إلى ما لا يحتاج إليه، لا يتكلف إلى ما لا يحتاج إليه. يعني إيه؟ يعني أنت الآن مثلا معك هاتف، هذا الهاتف مثلا 500 جنيه، هناك هواتف بكم؟ 5000 و10000 وأكثر. فتجد طالب العلم مثلا يريد أن يشتري الهاتف الإيه؟ الثمين، فيذهب يعمل 10 ساعات. ليه؟ لا، لا تتكلف ذلك. هذا يؤدي الغرض ولا لا يؤدي؟ هذا يقول ألو ولا لا يقول؟ خلاص انتهى. يبقى هذا المقصود لا يتكلف إلى ما لا إيه؟ ما فهمتم؟ إلى ما لا يحتاج إليه. طيب، ولا يترك ما يحتاج إليه، ولا يترك ما يحتاج إليه. يعني مثلا أولاده في البيت لا يجدون طعاما، الأولاد في البيت لا يجدون طعاما، يجلس في المسجد يتعلم ولا يخرج يعمل؟ يقلل وقت العلم ويترك وقتا للإيه؟ للعمل. يبقى لا يترك ما يحتاج إليه، الذي يحتاج إليه لابد أن يوفره. طيب، ويستغني بما وجد عما لا يجد، ويستغني بما وجد عما لا يجد، يستغني بما وجد عما لا يجد. كما ضربت مثلا بالهاتف، هذا وجدته أنت ومعك، هذا يغني عما لا تجده ولا لا يغني؟ خلاص انتهى الأمر. هذا الكلام إخواني ذكره الإمام ابن حزم في كتاب مداوات النفوس في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول لا يقول كان يعود المريض مع أصحابه راجلا، راجلا يعني على إيه؟ على قدميه، أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمام، ويلبس الشعر إذا حضر، ويلبس الوشية من الحبرات إذا حضر. أنواع الثياب، ممكن يلبس ثياب قليلة الثمن ويلبس ثياب مرتفعة. ثم قال: ولا يتكلف إلى ما لا يحتاج إليه، ولا يترك ما يحتاج إليه. اشتغل، ادخل ادخل، افتح الله. ويستغني بما وجد عما لا يجد، وربما يمشي بالخف ويركب البغلة، وربما مشى حافيا، إلى آخر